وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءهم

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه يسيركم في البر وظن أهلها

شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه استكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا من قومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ قومكما بمصر بيوتا وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على حتى يروا العذاب